أب لديه 4 بنات، توفيت زوجته وعمر أصغر بناته 7 سنوات والكبرى 14 عاما، وجعل الأب كل وقته لفروض ربه ثم لبناته، وساعدته ابنته الكبرى في ذلك. وبعد 10 أعوام تقدم 3 من الشباب لخطبة بناته، فأراد الأب أن يزوج الكبيرة أولا، ولكنها رفضت لتهتم به خاصة بعدما كبر سنه، فزوج الأب أخواتها وظلت هي تهتم به حتى مات. وبعد وفاته فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها: لا تقسموا أو تبيعوا البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم. ولكن الأخوات 3 رفضن الوصية وعرضن البيت للبيع، وتقدم شاب ثري لشرائه. وعندما جاء أخبرته الأخت الكبرى بوصية والدها وطلبت منه أن يصبر عليها ويتركها 4 أشهر حتى تجد مكانا مناسبا تعيش فيه، وافق الشاب وقال: لن أستلم البيت إلا عندما تطلبين ذلك، ثم دفع ثمن البيت وتم تقسيمه بين الأخوات 4، وذهبت كل واحدة من الأخوات 3 لبيت زوجها في سعادة. ولم تفكر إحداهن في مصير أختهن الكبرى. وفي أحد الأيام تلقت الأخت الكبرى اتصالا من الشاب الذي اشترى البيت، فظنت أنه عاد عن اتفاقه وسيطردها من البيت، ولما أتاها قال لها: هذا البيت وهبته مهرا لك، إن شئت قبلت أن أكون لك زوجة، وإن شئت عدت من حيث أتيت، وفي الحالتين البيت لك. لم أحلم بزوجة لي أفضل منك، واعلمي أنك مهما فعلت من خير فلن يضيعه الله، فكيف ببرك لوالديك؟ بكت الأخت الكبرى وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين، ووافقت على الزواج من ذلك الشاب، وعاشت في سعادة داخل بيت أبيها ومع زوج كريم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.